الدم بعد الفائدة التي قبلها، فيصير وفيها الإحسان إلى ما يملكه الإنسان من الرقيق والدواب، ويؤخذ هذا من التغليد في قوله وما ملكت أيمانكم، ولم يقل من ملكت أيمانكم، وحيث أن ما تستعمل لغير العاقل ومن للعاقل، فإن في استعمال ما هنا مراعاة لجانب التنويع والكثرة وشمول الإحسان للدواب التي لا تعقل. ويكون الإحسان إلى الدواب والبهائم بسقية وعلفها وعدم تحميلها ما لا تطيق ونحو ذلك. هذا هو الترتيب الأنسب. وفيها الإحسان إلى الجليس ومن كان بجوارك في المناسبات والأحوال المختلفة، كالقاعد بجنبك في المسجد ومجلس العلم، وكالزميلك على مقعد الدراسة ومكتب الوظيفة المجاور، وكالجالس بجنبك في الطائرة والحافلة، وكالمنتظر بجنبك في عيادة الطبيب، ومن ينام بجانبك في رحلة الحج وغيرها. وفيها أن المجاومة مراتب، بعض وأرفق من بعض، أدناها الزوجة، يعني هذه أدناها، أخشى أن تفهم أنه هي أعلاها، يعني هي هو يقصد أدناها يعني أقربها وألصقها. ايه فيه تنفهم بالعكس يعني فيه. وفيها أن المجاورة مراتب، بعضها أرصق من بعض. أرصق من بعض، وأقربها الزوجة. وفيها تقديم حق الله على حقوق العباد، وفيها عظم حق الوالدين لاقتران بحق الله، يعني مثلا هذه ثوائد، هذه تقدم، هذه تقديم حق الله وعظم حق الوالدين. وفيها ترتيب حقوق العباد وإنزال الناس منازلهم، وفيها أن الأقرب أحق، وفيها مراعاة حق الضعفاء من اليتامى والمساكين والمماليك، وفيها أن حقوق المخاليق تنشأ بأسباب منها الإسلام والقرابة والجوار والمصاحبة والضعف، وفيها أن حقوق العباد تبع لحق الخالق، وفيها أن الحق يعظم باجتماع أكثر من سبب له، فمثلا الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو المشرك الذي لا قرابة له، وجار له حقان وهو المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم بالرحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم، وكذلك الرفيق الصالح له حقان لمرافقتي ولصلاحي وهكذا. وفيها أنه كلما طالت المصاحبة عظم الحق، فجار الحبر أعظم حقا من جار السفر وجار البادية، والزوجة أعظم حقا من رفيق السفر وهكذا. وفي الآية مراعاة العلاقة الدائمة كالوالدين، والعلاقة الطارئة المؤقتة كالضيف المجتاز. عليكم السلام ورحمة. وفيها ذم من يحتقر الناس وهو عند الله حقير، ويستصغرهم وهو عند الله صغير. وفيها ذم المتكبر في هيئته، والمتعالي بكلامه، والمؤذي بعباد الله سيء المعاملة للضعفاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو ذر في الثلاثة الذين يبغضهم الله: المختال الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رواه أحمد ورجال وجار الصحيح المجمع 171. هو مجمع الزوائد، يعني مجمع الزوائد، وحطينا مجمع الزوائد. بس في مجلد، مجلد ايش؟ مجمع الزوائد لازم يكون فيه مجلد. أقول مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي في مجلد، ما ملينا مجلد. ايش الحديث؟ الصفحة كم؟ لا رواه أحمد ورجال رجال صحيح 7 هذا الهيثمي 7 على 173 واحد إسنادي أحمد رجال رجال صحيح 7 على 173 وفيها ذم الخيلاء ومنهم إسبال الإزار والله لا يحب المخيلة رواه أحمد 5 على 64 سلسلة صحيحة 420 وفيها من طريقة الشريعة أن إذا أمرت بشيء نهت عن ضده كما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي هذا تكميل للحكم وتقوية له وفيها الجمع بين القيام بحق الخالق والإحسان إلى الخلق وأن الدين لا يكمل إلا بهذا وفيها أنه إذا اشتد القرب عظم الحق وقد جاء في الأثر أن حد الجار 40 جارا قبل هذه تشبه فائدة مضت في أن الأقرب أحق وهنا إيش أنه إذا اشتد القرب عظم الحق يعني لو خلينا هذه الفائدة وراء الأخرى يعني مثلا قلنا وفيها أن الأقرب أحق وكلما عظم القرب وكلما اشتد القرب عظم الحق وإن كانت الأولى طبعا في الإيش في الأقارب يعني الوالدين وذي القربة هذه الثانية القرب اللي هو قرب المسافة قرب المسافة كلما إذا اشتد القرب فممكن نخليها ممكن نخليها بس نقيدها نقول وفيها أنه إذا اشتد القرب في الجوار عظم الحق أنه كلما اشتد القرب أنه كلما اشتد القرب في الجوار عظم الحق وقد جاء في الأثر أن حد الجار 40 دارا من كل جانب فمنها الجوانب الأربعة والعلو والسفل في العمارات الطويلة فصارت جهات الجوار 6 وفيها أن المعاني الشرعية لا تحكم الاصطلاحات الحادثة فمرجع الجوار مثلا إلى ما جاء في الشرع واللغة والعرف وليس إلى التقسيمات الرسمية للأحياء طبعا كلمة مثلا هذه تكررة فمرجع الجوار مثلا إلى ما جاء في الشرع واللغة والعرف وليس إلى التقسيمات الرسمية للأحياء وفيها أن من اتصف بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان إلى الخلق ويقصر في حقوقهم وفيها هذه ما في واحد تشبهها أن من اتصف بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان إلى الخلق ويقصر في حقوقهم ذم المتكبر في هيئته والمتعالي بكلامه والمودي لعباد الله طيب وفيها أن من اتصف بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان إلى الخلق ويقصر في حقوقهم وفيها أنه ينبغي على المحسن أن لا يتفاخر بإحسانه ولا يعد أعطياته فيكون منانا مؤذيا وفيها مقابلة المسكنة بالإحسان ومن كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد فإعانة المسكين العاجز الضعيف أوكد من إعانة المسكين القادر على الكسب فيعطى الأول مالا ويعطى الثاني فيعطى الأول فيعطى الأول ما يسد حاجته يعطى الأول فيعطى الأول سيرتب للأول من المال ما يسد حاجته، ويعطى الثاني بالإضافة إلى ذلك، ويعطى الثاني ويعطى الثاني من الدلالة وآلات الحرفة ورأس المال ما يخرجه عن مسكنته ويستعين به على الكسب، وفيها تحريم الإزراء على الفقراء، وفيها الأمر بالبر مع ترك الإساءة، وفيها إطلاق البعض على الكل لقوله وما ملكت أيمانكم، والمراد ما ملكتم، وإنما عبر باليمين لأنها جارحة القوة والأخذ عادة، وفيها إثبات محبة الله عموما ومحبته للمتواضعين كما يؤخذ ذلك من نفيها عن المختال الفخور، وفيها العناية بمن فقد أباه صغيرا ويدخل في ذلك اللقيط. طيب، هذه كانت فوائد الآية 63، وننتقل الآن إلى الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. في أحد قال يعني كل مختال فخور الذين يبخلونه؟ طيب، وفيها أنه كلما اشتد القرب عظم الحق، وقد جاء في الأثر أن حد الجار 40 جارا من كل جانب، فمنها الجوانب الأربعة والعلو والسفل، فالعمارات الطويلة فصارت جهات الجوار 6، وفيها أن الأقرب أحق، وفيها أنه كلما طالت المصاحبة عظم الحق، واللي قبلها أن الحق يعظم باجتماع أكثر من سبب الله، طيب هذه بعد فائدة، وفيها أنه كلما طالت المصاحبة عظم الحق، فجار الحضر أعظم حقا من جار السفر وجار البادية، والزوجة أعظم حقا من رفيق السفر وهكذا. وإذا تعلق الحكم بوصف فإن إيش؟ عليكم السلام. لا مش في عبارة الشيخ، وعنده قاعدة استدل فيها دائما. هذه النقطة. وإذا تعلق الحكم بوصف فإنه يشتد كلما قوي ذلك الوصف. يحول هذا المعنى، حول هذا. بعد كلمة والزوجة أعظم حقا من رفيق السفر وهكذا، بعد كلمة وهكذا، وإذا تعلق الحكم بوصف فإنه يشتد كلما قوي ذلك الوصف. الآن نأتي إلى بس الأخ جاء. أتانا أبو عبد العزيز بفائدة، أو هي يعني تلخيص يمكن. أقسام العباد الذين أمر الله بالإحسان إليه في الآية 5، وهم من بينه وبين الإنسان قرابة وخص منه الوالدين بالذكر لامتيازهما، ثاني من هو ضعيف ومحتاج إلى الإحسان وهو نوعان، ضعف بدن وهو اليتيم وضعف حال كالمسكين، ومن له حق القرابة والمخالطة وهم ثلاثة، جار قربة وجار جنوب وصاحب بالجنب، أربعة من هو وارد على الإنسان غير مقيم وهو ابن السبيل، خمسة ملك اليمين. وين توضع هذا؟ هي فائدة تلخيصية جميلة. هل توضع في التفسير ولا توضع في الفوائد؟ احنا لخصناها في الفوائد يعني تلخيصا اخر. وقلنا أن حقوق المخاليق تنشأ بأسباب منها الإسلام والقرابة والجوار والمصاحبة والضعف. هو الفائدة هنا يعني هي منقولة من كتاب ابن رجب في جامع الحكم، أن أقسام العباد الذين أمر الله بالإحسان إليهم في الآية 5، وهم من بينه وبين الإنسان قرابة وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما، ومن هو ضعيف ومحتاج وهم ضعوان ضعف البدن ضعف الحال، ومن له حق القرابة والمخالطة وهم ثلاثة، ومن هو وارد على الإنسان غير مقيم ابن السبيل وملك اليمين. مقدمة الآية. أو بعد نهاية الآية قبل الفوائد. بعد نهاية التفسير قبل الفوائد. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع الحكم في شرح حديث 15. طيب يعني يقول قد ذكر بعد نهاية التفسير قبل الفوائد وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرح الحديث 15 أن أقسام العباد الذين أمر الله وبعدين حتى لو أخرنا العزو أحسن نقول فأقسام العباد الذين أمر الله بالإحسان إليهم في الآية 5 وهم 1 من بينه وبين الإنسان قرابة، 2 منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما، 2 من هو ضعيف ومحتاج إلى الإحسان، 3 ضعف بدن وهو اليتيم أو ضعف حال كالمسكين. 3 من له حق القرابة والمخالطة وهم 3 جار قربة وجار جنب وصاحب بالجنب، 4 من هو وارد على الإنسان غير مقيم. 5 ابن السبيل. ملك اليمين. طيب الآن آية قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. يقول ابن كثير يقول تعالى ذاما الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل إلى آخره ويكتمون ما آتاهم الله. طيب السؤال هل في علاقة بالآية هذه والتي قبلها؟ يعني إن الله لا يحب أو قول الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. يعني في أحد المفسرين قال إن الذين صفة للمختال الفخور أو بدل. طيب هات لحظة أو نصب إيش على أيوة أو رفع طيب غيره أيوة. طيب خلينا نكتب هذه الكلمتين قبل لا تروح. ولما أمر الله تعالى بالإحسان في الآية السابقة نهى عن ضده وهو البخل، ولما كان المختال الفخور يبخل بحقوق الناس حذر الله تعالى من هذه الصفة وذمها فقال الذين يبخلون. شيء آخر في مقدمة الآية، مناسبات، تعلق، مرة ثانية. طيب ماشي، واحنا رايحين على الآية اللي بعدها نرجع نقول في مقدمتها السبب الآخر للموضوع. ذم الله البخلاء والمرائين مختالا فخورا، مختالا فخورا. الفخور له علاقة بالرياء، يعني هل فيها ترتيب؟ مختالا فخورا يبخلون يراؤون الناس. ايه يعني انه مثلا انه ذكر في اخر الآية صفتين مذمومتين، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم ذكر في الآيتين التي بعدها جنسين من الخلق مذمومين في أفعالهما، الذين يبخلون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. حتى يعني في في في مقدمة الآية اللي بعدها نقول ولما كان بعض الناس يعطي وينفق ولما كان بعض الناس يعطي وينفق لكنه لا يكتم ذلك بل يذيعه وينشره ابتغاء مدح الخلق والمكانة عندهم. فقد حذر تعالى من هذا الصنف أيضا بعد التحذير من البخلاء، فقال عز وجل: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. نقرأ الآن تفسير الذين يبخلون ويغرون الناس بالبخل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكسبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول تعالى: ذم الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يؤدون حق الله فيها ولا يؤدون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. وأي داء أدوأ من البخل، هذا رواه أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث: وأي داء أدوأ من البخل، جاء من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نزنه ببخل. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ قالوا: فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال: بشر بن البراء بن معرور. وأخرجه ابن حجر في تغليق التعليق. وقد علق البخاري في صحيحه قوله: من سيدكم؟ قال ابن حجر: روى ابن مندى وأبو الشيخ في الأمثال والوليد بن أبان في كتاب الجود له من حديث كعب بن مالك، ورجال هذا الإسناد ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الزهري. ويبدو أن الحافظ الحجر العسقلاني رحمه الله رجح الوصل، فجزم بصحة إسنادي في التغليق. إذن كتاب تغليق التعليق لابن حجر جزم بصحة إسناد هذا الحديث. وجاء أيضا حديث من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في الأدب المفرد غير أنه قال فيه سيدكم عمرو بن الجموح بدل بالبراء بن معرور. وأسناد البخاري جيد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. طيب إذن نكتب أي داء أدوى من البخل، يعني أي داء أدوى من البخل. وأي داء أدوى من البخل صحيح الأدب المفرد 227 وصححه ابن حجر في تغليق التعليق صحح إسناده في تغليق التعليق. أي نعم، صحح إسناده ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق، وكذلك صححه الألباني في الأدب المفرد 227. وأي داء أدوأ من البخل. أي نعم. وقال وإياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا الحديث إياكم والشح قد رواه أبو داود وأيضا أحمد. قال أحمد شاكر إسناد صحيح في التعليق على المسند 6792 وصححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة 8-5-8. هذا يبين إيش؟ أن الشح يدفع إلى القتل أو يدفع إلى القطيعة والفجور. ما هو الشح؟ منع الحقوق، وهو أعم من البخل من جهة إيش؟ أن البخل منع المال. هذا أحد الفروق، في فروق عدة فروق بين البخل والشح ذكروها. فمن الفروق التي ذكروها أن البخل منع المال والشح منع الحقوق فيكون أعم. فقال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وهذا واضح إيش العلاقة بين الشح ومنع الحقوق اللي هي صلة الرحم، منع صلة الرحم. وأمرهم بالفجور ففجروا ومنعهم طاعة الله. أي نعم. وقوله ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقالها هنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها ويروى قائليها وأتممها علينا. هذا الحديث من الأدعية النبوية، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. الحديث رواه أحمد وذكره الألباني في غاية المرام صفحة 75، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند 6718. وجعلنا شاكرين غاية المرام الألباني 75، وصحح إسناده أحمد شاكر في التعليق على المسند 6718. احنا قلنا ذكره الألباني في غاية المرام، بس ذكره بالصحة ولا بالضعف؟ غيره عندك شايف مكتوب معنا محل ومراجعه لغاية المرام. طيب إذا المطلوب من بعض الإخوة اللي معنا على الشبكة يرجعون لنا إلى كتاب غاية المرام للألباني، غاية المرام 75. ها؟ شوف هو الحديث رواه يقول رواه داود والحاكم والبزار والطبراني في المعجم الكبير وابو نعيم في الحلية وابن حبان قال أبو نعيم غريب من حديث جامع اللي هو جامع بن أبي راشد. طيب تفرد به على شريك وعلي رضي وكذلك فإن ولكن قد توبع هذا من طريق علي بن حكيم الأودي. وقال البزار وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم رواه إلا جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله، وجامع وأبو وائل ثقات أثبات. طبعا هو كلام البزار انتهى عند وائل بن عبد الله، وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير جيد، غير أن شريك بن عبد الله سيء الحفظ لكنه توبع، فأخرجه الحاكم أيضا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثنا ابن جريج عن جامع به، وإسناده حسن لولا عنعنة بن جريج، وأخرجه الطبراني أيضا من حديث شقيق بن سلمة أبي وائل به، وقال لم يروي هذا الحديث عن داود الأودي إلا الوليد بن القاسم وهو صدوق يخطئ كما في التقريب لكن شيخه ضعيف فالمعتمد الإسناد الأول. وقد أورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه، وقد اكتفى بعزوه الهيثمي بعزوه للطبراني بناء على ذلك، وتعقب الألباني هذا في تمام منا في عزو هذا الحديث لأبي داود، وزعم أن عزوه لأبي داود خطأ، ولكن حديث في أبي داود في كتاب الصلاة باب ذكر التورك في الرابعة. طيب في شيء آخر هنا في تعليق الحديث؟ يعني إذا أقرب شيء يعني نقول قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير جيد. هذه في إيش؟ المجمع 10/182. طيب وصححه أحمد شاكر في 6/7/18، صحح إسناده أحمد شاكر في التعليق على المسند 6/7/18، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود كم؟ 204. والألباني ذكر، نبغى هذا الرجوع، بعض الإخوة يرجعون لنا إلى كتاب غاية المرام للألباني صفحة 75، إما رقم أو صفحة 75، وأيضا يرجعون لنا إلى كتاب تمام المنة صفحة 225، يرجعون لنا إلى تمام المنة، تمام المنة الألباني صفحة 225، ويرجعون لنا إلى غاية المرام صفحة 75 أو رقم 75، ويعطونا إيش وجدوا فيهما. طيب المعلق على ابن كثير هنا يقول الألباني أخطأ بنفي وجوده في أبي داود، أن أبي داود يعني أن الألباني قال في تمام المنة عزوه لأبي داود خطأ، مع أن الحديث موجود في سنن أبي داود كتاب الصلاة باب التورك في الرابعة، أو من ذكر التورك في الرابعة 9-6-9، يعني موجود الحديث عند أبي داود. طبعا كون الشيخ ضعفه في سنن أبي داود معناها مر به في سنن أبي داود، ويكون هنا يعني قوله عزو لأبي داود خطأ، يمكن هو نفسه خطأ، ولا بد من مراجعة هذا، إنه ليش الشيخ الألباني نفى وجوده في أبي داود، خطأ من الشيخ ولا في شيء ثاني؟ هذا ما سيتبين بمراجعة غاية المرام 75 تمام منا 225، علما أنه هو موجود في سنن أبي داود رقم 969 تورك في الرابعة، تورك في الرابعة، على أساس أنه هذا الحديث فيه دعاء من الأدعية النبوية، وأنه ممكن يقال قبل السلام، يعني في التورك في الركعة الرابعة في التشهد يقال في جلسة التورك قبل السلام، لأنه كان هذا موطن دعاء، موطن من مواطن الأدعية في الصلاة قبل السلام، جلسة التورك أو في التشهد الأخير قبل السلام. أكبر الحديث في قبل ما علقنا عليه. اللي هو؟ إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر. إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. شوف أنت الآن نبهتنا على خطأ. على خطأ. خطأ من عندي أنا. اللي صحح إسناده أحمد شاكر برقم 6718 هو حديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. هذا اللي صحح إسناده أحمد شاكر. اللي صحح إسناده أحمد شاكر في التعليق على المسند طيب هو 6718 هو تعليق على حديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثر عليه، وهذا اللي في تمام المنة. طيب هذا اللي في تمام المنة 225. أما وجعلنا شاكرين لك لنعمتك مثنين بها عليك قابليها، هذا اللي في غاية المرام 75 اللي نبغى نشوفه. فإذا مرة ثانية غاية المرام في حديث وجعلنا شاكرين لنعمتك وتمام المنة 225 كل الاثنين تمام المنة 225 وغاية المرام 75 لها علاقة بحديث وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنية بها عليك. وأما كلمة أو قول أنه أحمد شاكر صحح إسناد الحديث، يعني إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. إذا كلام أحمد شاكر متعلق بأي حديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وأما حديث وجعلنا شاكرين لنعمتك قلنا قال ابن الهيثمي في المجمع 10/182 رواه الطبراني بإسناده جيد. طيب وكذلك يتعلق به تضعيف الألباني في ضعيف أبي داود. وكذلك يتعلق فيه تمام المنة 225 وغاية المرام 75، وكذلك يتعلق فيه ضعيف أبي داود للألباني 204. طيب وغاية المرام 75 يتعلق بإيش؟ إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثره عليه. وأما تمام المنة 225 هذا فقط يتعلق بحديث وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها. فصارت هنا عندي أنا خطأين الآن. العزو أحمد شاكر هذا يروح على 6718 يروح على حديث إيش؟ تصحيح أحمد شاكر إن الله يحب إذا أنعم على إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثر عليه. وغاية المرام 75 للألباني أيضا إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثر عليه. وأما فيما يتعلق بحديث اجعلنا شاكرين نعمتك غاية تمام منا 225 وتضعيف الألباني له في ضعيف سنة أبي داود 204 وتصحيح الإسناد أو تجويد الإسناد من كلام الهيثمي 10/182 هذه خلاصة. فهما حديثان متواليان إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثره عليه، هذا مسند أحمد واللي علق عليه أحمد شاكر واللي تكلم الألباني عليه في غاية المرام 75. وحديث وجعلنا شاكرين نعمتك تعليق الهيثمي في تجويد إسناده 10/182 وتصحيح أحمد شاكر لإسناده وتضعيف الألباني له في أبي داود وإيش الكلام في تمام منا 225 أربع تعليقات على حديث وجعلنا شاكرين لنعمتك، وتعليقين على حديث إن الله إذا أنعم نعمة عبد أحب أن يظهر أثره عليه. وبالمناسبة حديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثره عليه كلام بعض الشراح فيه، وحتى صنيع ابن كثير بإراده هنا قالوا في تعليل ليش الله يحب أن تظهر أثر نعمة على العبد، مو علشان التباهي والخيلاء والتفاخر والاستمتاع، يعني بس يعني تستمتع لا، ليعرف عند الفقراء فيقصد. إيش هذا هو؟ إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. قالوا من أسباب هذا ليعرف عند الفقراء فيقصد، لأن الناس إذا رأوا النعمة عليه قصدوا للسؤال المحتاجين، يعني لأن المحتاج يروح لمن؟ إذا لبس الغني ثوبا مرقعا، إذا لبس الغني ثوبا مرقعا الفقير يروح لوين؟ فالمشكلة الفقير يلبس ثوبا بالدين نفيسا، والغني يلبس ثوبا مرقعا طباعة الطاس، وين يروح الناس؟ طيب، فابن كثير في قوله الذين يبخلون أورد حديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثره عليه، لأن البخلاء يكتمون نعمة الله عليهم ولا يظهرون أثرها حتى ما حد يجيهم، لأنهم إذا أظهروا النعمة قال لهم الناس أعطونا وتصدقوا علينا، وجاء الفقراء وجاء المساكين جاء المحاويد وجاء الأقرباء وأصحاب النفقات يطالبونه، فيقول لك إيش؟ أظهر كالفقير. ما هو يظهر كالفقير تواضعا؟ يظهر كالفقير درءا للطلبات حتى ما يعطي، وهذا هو. وهذا الحديث له قصة، صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا وعليه ثياب خلقة، فقال يعني سأله أنه ما عندك من المال؟ قال من كل أنواع المال، من الإبل والغنم والشاء والرقيق، فأمره أن يحسن ثيابه وأخبره أن الله يحب أن يرى أثره، إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يظهر أثرها عليه. ليش؟ لكي يقصده أهل الحاجة، ليعرف فيقصد أهل الحاجة، لأن الناس تعمل بالقرائن، فإذا رأوا عند الإنسان ثوبا نفيسا ومركبا فارها قالوا هذا من أهل الغنى، وقصدوه في حاجاتهم، وأيضا يقصده أهل مثلا المشاريع الخيرية، مسجد، دعوة، مواقع إلكترونية، طباعة كتب، مشاريع أيتام، يعني فيقصدونه. كيف يعرف الغني؟ كل واحد طلع لك شهادة في الرصيد في البنك ماشي فيها في الشوارع، كاتب على زجاج السيارة رصيدي في البنك كذا، ماشي يعلقون قائمة ممتلكات، وعندي 20 عقار مدري فين، وعندي 20 شركات كذا كذا، ما هو. طيب كيف يعرف الناس؟ يعني الفقراء ما يعرفون بواطن وأسرار الأغنياء وكم أرصدتهم في البنوك. فإيش الطريقة يعني؟ شلون يبغى يعرف يعني وين يروح بحاجته، وين يذهب بحاجته؟ فيبغى له شيء يعني مظهر، قرينة، وسيلة تقوده إلى من يزيل حاجته، وهو هذا الغني الذي يظهر أثر النعمة عليه. فليس إظهار أثر النعمة هنا للخيلاء، بل لتعريف الخلق بمن يقصدونه في حاجاتهم. وهذا يكتب بالتفسير، يقول ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بس الآن يعني خلنا ننتهي من قراءة تفسير الآية. أيوة هات. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. هذا يعني معنى آخر. أنا ابن كثير رحمه الله يقول يعني إنه هذه الآية موضوعها البخل بالمال، يبخلون يأمرون الناس بالبخل، يعني ما يعطي المال ولا يحسن إلى الأقارب ولا الجيران ولا ابن السبيل ولا الأيتام ولا ولا. لكن هل يدخل في الآية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله البخل بالعلم؟ هل يدخل فيها البخل بالعلم؟ لأنه حملها بعض السلف على بخل اليهود بالعلم. اقرأ. ولهذا قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذا الآية التي بعدها وهي قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. طيب نكتب التفسير. فقال تعالى الذين يبخلون، انت قلت الذين فيها ست اعرابات عند ابي حيان. ايوه ايش اعرابات الذين؟ قلنا بدل، وقلنا صفه لمختال فخور، وممكن تكون مبتدا، وممكن تكون منصوبه على الذم او مرفوعه على الذم. هذه خمسه. يعني يا تكون الذين منصوبة على الذم أو مرفوعة على الذم، ويجوز أن تكون بدلا من مختالا فخورا الذين بدل، ويجوز أن تكون الذين مبتدأ خبر محذوف تقديره مثلا الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل أحق باللوم أو مذمومون أو أشرار أو كفار. طيب الوجه الآخر أن يكون خبر، الذين خبر لمبتدأ محذوف، مش مبتدأ لخبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هؤلاء المختالون الفخورون هم الذين يبخلون ويمنعون الناس ويأمرون الناس بالبخل. فصار عندنا إيش؟ منصوب على الذم، مرفوع على الذم، بدل، مبتدأ لخبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، صاروا خمسة. في صفة؟ في أحد قال صفة؟ هذا السادس صفة. قيل صفة. أيوة. من كان مختالا فخورا؟ الذين، يعني الذين صفة من، صفة صفة لمن في الآية اللي قبلها، إن الله لا يحب من. طيب الذين صفة لمن في هذا واحد. أيوة. بدل من الضمير في فخورة. طيب يمكن بدل على التقديرات، بدل لضمير، بدل من ضمير، وبدل من مختالا فخورا الذين. أيوة. تمام. هذا وش كتاب السمين الحلبي؟ الدر المصون للسمين الحلبي صح؟ السمين الحلبي، الدر المصون. ايه هو، شوف الدر المصون هذا السمين الحلبي يهتم بقضايا الاعراب كثيرا، بل يمكن أن تفتح تقرأ أكثر وجوه لغة في الوجوه في اللغة. وكذلك أبي حيان يشوف يعني في تفاسير اتجاهات، ففي اتجاهات يروح على المعنى الإجمالي مثل تفسير الشيخ السعدي مثلا، في اتجاهات يروح على المعنى اللي هي الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها، وهذا كثير طبعا التفاسير. وفي شيء يروح على البلاغة، في شيء يروح على المناسبات مثل البقاعي، في شيء يروح على الإعرابات مثل كتاب السمين الحلبي هذا. ايش تقول في ايش؟ اي طيب، نقول الذين يبخلون، ويمنعون المال والعلم. الذين يبخلون، الذين يبخلون الذين يبخلون فلا يأمرون فلا ينفقون أموالهم فيما أمرهم الله به، ويمنعون أصحاب الحقوق حقوقهم، طيب بين قوسين ويأمرون الناس بالبخل، فلا يكتفون بفعل المنكر والشر حتى ينقلوا ذلك إلى غيرهم. بفعل المنكر والشر والاتصاف بداء البخل العضال حتى ينقلوا ذلك إلى غيرهم، ويأمرون الناس بالبخل. قيل المقصود بها اليهود الذين كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر، طيب، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي يخفون إحسان الله عليهم، أي يخفون إحسان الله إليهم بالمال، ويكتمون ما أعطاهم الله من العلم، وهذا يشمل اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. ولما كان الفقراء والمحاويج يعرفون الأغنياء بالقرائن ويستدلون عليهم بما يظهر عليهم من الحال، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله نعمة إلى إظهارها ليعرفه من يحتاجها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. رواه أحمد 3/307، وصحح إسناده أحمد شاكر في التعليق على المسند 6/718. والبخل عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. وهو داء قبيح وقد قال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل. مسند أحمد 3 على 307 وهو في صحيح الأدب المفرد 227. وصحح إسناد ابن حجر في تغليق التعليق. هذا اللي أنا استغربت الآن أدور ليش صار التشابه. أيوم اللي 3307 اللي 3307 هو حديث وأي داء أدوأ من البخل. طيب أما حديث إن الله إذا أنعم نعمة 2 على 311 إن الله إذا أنعم نعمة 2 على 311 تابع وراي ترى اليوم بالأرقام ما طيب فيه إن البخل الشح كان رواية شوف الرواية ابن كثير يقول إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطع وأمرهم بالفجور فجر. ما كان مر علينا رواية أمرهم بالبخل فبخل. ما فيها طيب ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتبون ما أتاهم الله من فضله. كتبنا هذه ها؟ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا طيب وأعتدنا للكافرين وأعتدنا للكافرين بنعم الله عليهم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا نذلهم به كما أخفوا نعمة الله عليهم وبخلوا بها. طيب ايش في التفاسير في المعاني في معاني الايه؟ يعني في احد من قال عددنا الكافرين بنعمه الله الجاحدين لها مثلا، او المغطين والكاتمين كفران النعمه، هذه كفران النعمه. ايوه إذا حطوا الجاحدين لها، مو قلنا الكافرين لنعمة الله الجاحدين لها، وأعتدنا للكافرين بين قوسين لنعمة الله الجاحدين لها. أيوة إذا لحظة قبل ما وعدنا الكافرين الكاتمين لنعمة الله الجاحدين لها، الكاتمين لنعمة الله الجاحدين لها، وعدنا الكافرين الكاتمين لنعمة الله الجاحدين لها. أيوة غيره معاني في التفسير. قال وعتدنا الكافرين على وضع الظاهر، ارفع الصوت. قال وعتدنا الكافرين عذاب مهينة وضع الظاهر موضع الوضوء شعارا بأن هذا من شأنه فهو كافر بنعمة الله، ومن كان كافرا بنعمة الله فله عذاب مهين كما أعان النعمة بالبخل والإخفاء. أيوة كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. كتبنا هذه عذابا مهينا يذله، ايش كتبنا مهينا؟ ايش لا ايش نذلهم بها؟ ايوه كما اخفوا نعمة الله عليهم وبخلوا، كما اهانوا النعمة بالبخل والاخفاء. احسن يمكن هذا، كما اهانوا النعمة بالبخل والاخفاء، كما أهانوا النعمة بالبخل والإخفاء، حتى يظهر ليش الإهانة، الإهانة في مقابل الإهانة والجزاء من جنس العمل. كما أهانوا النعمة بالبخل والإخفاء. طيب غيره أي نبغى نعبر عن هذا أنه هذا كفر حقيقي مخرج عن الملة في حق اليهود، وهو كفر نعمة في حق المسلم العاصي. يعني هو كفر أكبر، فيكون هذا كفرا أكبر في حق اليهود الكاتمين لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرا أصغر كفر النعمة في حق الكاتم لها أو الذي بخل بها. ونقول هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر. هذا يروح فين؟ يروح في الفوائد. يعني يقول وفي الآية أن من الناس من يكفر بالنعمة كفرا أكبر، ككفر اليهود الذين كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبخلوا بالإخبار عنه. وكفرا أصغر وهو كفر النعمة في حق من بخل من المسلمين. في حق من بخل من المسلمين. طيب في شيء؟ عدم ايش؟ والثاني عدم ايش؟ اي طيب غير عذابا مهينا، أي إيش زاد المسير يقول إيش؟ إيه إيه، بس طبعا هذا فين في العذاب؟ هذا في النار. كيف واعتدنا؟ يعني هيأنا وأعددنا وهيأنا للكافرين عذابا مذلا مهينا. إذا قال جعلناه عتادا لهم، يعني جعلنا العذاب عتادا لهم، يعني كالسلاح المعد لهم. أعددنا نعم. أعد مرة ثانية. أصل أعتدنا أعددنا. أبدلت الدال الأولى تاء للثقل لثقل الدالين عند فك الإدغام. أعددنا. أيوة. ايوه اعد ما في فك للادغام، لكن لما تيجي تضيفها لنا لازم تفك الادغام. اي نعم. العتاد الحربي وعدة السلاح. طيب هو يسرنا واحضرنا وهيئنا واعددنا. والعتيد الحاضر. ايش قال الله سورة قاف؟ لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حاضر جاهز يكتب منتبه عتيد. طيب غيره. هذا تفسير عتيد. طيب غيره. فتح البيان. روح البيان. ايوه. وهذا اللي كتبنا احنا لما لخصناه في الاخير، قلنا كما اهان النعمة بالكذب البخل والاخفاء. طيب تفضل. نظم الضرر. كثير قال وإنما جاز وصفهم بالكفر لأن من اعتقد أن البخل حسن محمود ورضيه وأوصى به غيره فقد كذب الله ورسوله فكان كافرا. طيب إذن خلص نقول وفي الآية ذم منع الحقوق والبخل على الناس بأدائها. وهذا هو الشح. وقد أهلك من كان قبلنا فقطعوا وفجروا. وفيها أن البخيل لا يظهر أثر نعمة الله عليه في مطعمه وملبسه وسيرته وغير ذلك حتى لا يقصده الناس بالسؤال. وفيها أن البخيل يسعى لستر نعمة الله عليه وكفرها وتغطيتها. وفيها أن بعض الناس لا يكتفي بفعل الشر حتى يعديه إلى غيره وفيها سوء عاقبة الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، وفيها ذم اليهود الذين جمعوا البخل بالمال والبخل بالعلم، وتثبيط الصحابة عن الإنفاق. وفيها أن الاختيال والفخر يوصل إلى منع حقوق الآخرين. وفيها أن من منع حسن الخلق وبخل بلين الكلام وإلقاء السلام ونحو ذلك فإنه مذموم أيضا. كتبنا أن الكبر يؤدي إلى البخل، وأن الآخرين وأن الكبر كملوا عليها، وأن الكبر يؤدي إلى البخل بعد الآخرين، وأن الكبر يؤدي إلى البخل. وفيها الجمع لأهل النار بين العذاب الحسي والمعنوي، وفيها الجمع لأهل النار بين العذاب والألم الحسي والمعنوي. طيب أعطونا فوائد. بعدين فتحنا ملف الفقه. ايوه شوف هذا الحديث اللي كنت ادور عليه. اياكم والشح، فانما هلك من كان قبلكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا، وامرهم بالفجور ففجروا. هذا رواه ابن احمد. إيه بس ما فيه الزياده اللي هي امرهم بالبخل فبخلوا، اللي كنا ندور عليها، اللي هي قلت لكم العلاقه بين الشح والبخل. وهذا في صحيح أبي داود. في صحيح أبي داود واحد 1489. هذه ما ذكرناها في الفوائد اللي هي إيش ماذا يفعل البخل بأهله أو الشح، فقطعوا وفجروا، هذه فين ذكرناها؟ في التفسير؟ في الفوائد؟ طيب غيره فوائد. أي من العلم الذي قاعد آخر شيء. طيب هات اكتب وفيها ان من صفات الكافرين وفيها ان من صفات الكافرين منع العلم الذي يهتدي به الضالون، ويسترشد به الجاهلون، وكتمه مع إظهار الباطل لتضليل الناس. والسعي في خسارة النفس وخسارة الغير، نعم غيره، بعد مرة ثانية. طيب فأنت إيش فهمت من الكلام؟ أجل نجيب الحديث هذا، حتى نجيب الحديث، هو أخذت أخونا أبو عبد العزيز أعطانا ذكر أن فيها تحقيق. فيها وفيها خطورة منع الخير عن الغير، منع الخير عن الغير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، رواه أبو داود 1698. وصححه الألباني 1489. غيره طيب اكتب حطه بلسان الحال ولسان المقال. ايش قبلها؟ ايش قبل الكلمه هذه؟ ايوه. وفيها ذم الذين يأمرون الناس، ذم الذين يأمرون الناس بالبخل بلسان المقال كالتصريح بذلك قولا، كالتصريح بذلك كلاما، أو بلسان الحال كأن يكونوا قدوة سيئة في المنع والإمساك. صغير وعندك إيش كان عندك؟ طيب بس حنا قلنا ذم البخل عموما اكتبوها بعيش إيش كررنا معه وحطوها بدلا. وفيها ذم البخل عموما سواء كان بخلا بالمال أو الجاه أو العلم أو أنواع الإحسان الأخرى. كالبخل بالسلام وجلالة المستدل والبخل بالنصيحة ونحو ذلك. هذه ترى تكرر شيء مع سابق ما سبق، بس ما سبق كان يمكن أقصر، اشطبوا هذاك وخلوا هذا مكانه. طيب غيره غيره الأولي اليهود عرفوا طبعا بهذا ما في شك، ومر معنا أظن في سورة بقرة وآل عمران، وآل عمران بالتحديد إيش؟ أي ذم اليهود لأنهم يبخلون بما أتاهم الله من فضله. في شيء؟ في بعض الصور عجيبة للبخلاء. طيب نكمل غدا إذا في شيء في الغد، نكمل إن شاء الله فوائد الآية. وفي سنن الترمذي قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث البنات. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. طيب الحديث طبعا وهو حسن الحديث، الحديث طبعا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، القصة أن امرأة سعد بن الربيع وكان أنصاريا خزرجيا رضي الله عنه أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. هذا سعد بن الربيع الذي عرض إحدى زوجتيه على عبد الرحمن بن عوف يتزوجها يطلقها له، وقد قتل رضي الله عنه شهيدا، قتل شهيدا ودفن هو وخارج بن زيد في قبر واحد من أهل القرآن. وجاءت هذه الزوجة وهي الأم المشفقة على ابنتيها تقول: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك، يعني مصاحبا لك تحت رايتك خارجا بأمرك ممتثلا له، فقتل شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما على طريقة أهل الجاهلية في حرمان النساء من الميراث، فلم يترك لهما مالا يعني تجهزان به لزواج ينفق منهما عليه ينفق عليهما منه، ولا تنكحاني إلا ولهما مال، يعني ما يرغب الخطاب فيهما ولا تتمكنان من النكاح بدون مال للتجهيز. فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم. وقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك، يعني بالعصوبة. وكان هذا أول ميراث في الإسلام، ومن أسباب نزول آية الميراث هذا. وجماهير العلماء على أن البنتين لهما الثلثان، بنتان فأكثر لهما الثلثان، والبنت الواحدة لها النصف. وجاء قول عن ابن عباس أن حكم البنتين حكم الواحدة، لكن أبد هذا ليس يعني هو ليس هو الصحيح في الأمر، بل لهما الثلثان، وهذا استقر عند أهل العلم. وإذا كان قول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، طيب، فإن يعني الأختين قد ورد أن لهن ثلثا ما ترك، وإذا كان الأختين أبعد من البنتين لهن ثلثا ما ترك، فالبنتين من باب أولى. فما هو العذر لابن عباس رضي الله عنه لما قال إن البنتين لهما النصف مثل البنت؟ أنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، فهو فهم الآية أنه إن كنا نساء فوق اثنتين، أنه إذا اثنتين بحكم الواحدة. ولكن مما يرجح قول الجمهور أنه إذا كان الأختين لهن ثلثا ما ترك، والأختين أبعد من البنتين، البنتين أقرب، فالبنتين من باب أولى. ثانيا، حديث سعد بن الربيع هذا أنه قال لعمهما: أعطي ابنتي سعد الثلثين، واضح، وأعطي أمهما الثمن لأنه فيه فرع وارث، وما بقي فهو لك عصبة عصبة. طيب، الحديث فيه فوائد. خذ معنا فوائد الحديث. وفي الحديث شفقة الأم على بناتها، والنظر لهن فيما يحتجنه في المستقبل. وفيها ثناء المرأة الصالحة على زوجها الميت وبيان منزلته. من وين؟ قتل أبوهما معه. بعدين ثلاثة استثارة شفقة المفتي والعالم بإحضار المحتاجين بحضرته وبيان الحال للمفتي بما يبصره وفيها فضل سعد بن الربيع رضي الله عنه وقد قتل شهيدا في أحد. وفيها أن قتل أحد من المسلمين شهداء. وفيها فضل القتل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبته. وفيها العادة المذمومة لأهل الجاهلية بحرمان النساء من الميراث. خلنا نقول وفيها إبطال العادة. إبطال حتى كلمة إبطال العادة. نعم. وفيها ذم الاستيلاء على مال الضعفاء. وفيها أن تجهيز البنت يحتاج فيه إلى مال أبيها ومالها. وفيها أن المال مما يرغب في النكاح. وفيها شاهد لحال وفيها شاهد لقوله تنكح المرأة لمالها. وفيها رد المفتي العلم إلى الله إذا لم يكن عنده علم. وفيها أن الله يفصل القضاء بين الخصومات. وفيها أن الله يفصل القضاء في الخصومات بين عباده في الدنيا كما يفعل ذلك في الآخرة عز وجل. وفيها سبب نزول آية الميراث. وهذا أول ميراث في الإسلام. وفيها أن نصيب البنتين الثلثان إذا لم يكن معهما ذكر. وفيها أن نصيب الزوجة الثمن مع وجود الفرع الوارث. وفيها إعطاء العاصب ما بقي من المال. المسألة من كم هذه؟ 24. كم للبنتين؟ 16 لأن الثلثين 16 من 24. كم للأم؟ 3 من 24. كم المجموع؟ 19. كم للعم؟ الخم 5 من 23 من 24. 5 من 24 اللي هو الباقي. الأخ أرسل لنا تخريج حديث والأخ أبو عبد العزيز واجعلنا شاكرين لك ثبت موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف من أبي شيبة وغيره أما الرفع فلم يثبت وأخطأ شريك القاضي فيها وقد أومى أبو داود إلى إعلاله في سننه بعد سياق الرواية الأولى فقد أخطأ فيه شريك القاضي في رفعه عن جامع وقد أعلى أبو نعيم وأشار إليه بزار والألباني في ضعيف أبي داود والحديث موقوف ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا الأخ أبو عبد العزيز يقترح أن يكون بعض الطلاب يهتم بالإشارات البلاغية وآخر يهتم بالخلافيات في الآية وآخر يهتم بأسباب النزول وآخر يهتم بفوائد الشيخ ابن عثيمين وكلام ابن تيمية ابن القيم وآخر بالتفاسير المعاصرة وتتلقى مشاركات الطلاب وقسم لكتابة الفوائد يعني هو تطوير للعمل تطوير للدرس. طيب كذلك الإشارة إلى أنه ظاهر النظم يرجح البخل بالمال والأليق بها تفسيره بالبخل بالعلم ولعله يعني لا يمنع من الجمع بينهما. تخريج حديث واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا أنه كان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. رواه أبو داود. خلاصة الدرجة سكت عنه قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح. وكذلك في أبو نعيم في حلية الأولياء تفرد به علي بن شريك ثم المصدر ضعيف أبي داود. وأيضا جاء الحديث بالرواية عبد الله مسعود كان عبد الله مسعود يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها قائلين بها وأتم علينا. صحيح الأدب المفرد للألباني إسناده صحيح وأما مرفوعا فجاء إسناده ضعيف ضعيف الجامع أيضا. وحديث إن الله إذا أنعم نعمة على العبد حب نظر أثرها عليه سلسلة صحيحة رقم 1290 طيب الحديث جاء رجل عليه ثوب دون فقال له ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال قد أعطاني الله تعالى. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. أخرجه النسائي وأبو داود والحاكم وابن سعد الحربي طيب يقول غاية المرام في تخريج حديث حلال الحرام صحيح رقم 75 صفحة 63. جميل. سألتك عن منع الأب لابنته أو الزوج زوجته من التبرع بأعضائها فقلت إنه إذا اعتقد أن التبرع حرام له أن يمنع وأن الجسد ليس ملكا أصلا للزوجة ولا للبنت ولا للأب وإنما هو ملك الله عز وجل، فما يرد عليه حديث أنت ومالك لأبيك. وقوله أنت ما هو ملك، وإنما مقصود به الخدمة. أنت يعني بجسدك لأبيك، يعني خدمة أبيك عليك، تحمل تضع تعين. لكن ما هو اللام يعني أنت ومالك لأبيك، لا يفهم منه أنه أنت لأبيك يعني أنه أنت ملك لأبيك يبيعك إذا أراد. لأنه لو كان أنت لأبيك أنه أنت بجسدك ملك لأبيك لجاز له بيعه، لجاز للأب أن يبيع ابنه، ولكن ما هو ملك. والمقصود الخدمة والقيام عليه ببدنه. كيف يتأسس طالب العلم؟ بأشياء كثيرة، منها حفظ الأصول والمتون، ومنها البدء بالقواعد قبل الفروع، ومنها البدء بالكتاب والسنة وتقديمهما على غيرهما، وشرح الكتاب والسنة هو العلم، ومنها إتقان النبذ في أصول التفسير وأصول الفقه وأصول الحديث اللي هو المصطلح، والأخذ من علوم الآلة بالقدر الذي يحتاج إليه في فهم الأصل. لأنه العلم ما هو أنك تروح تغرق في علوم الآلة، علوم الآلة وسيلة لفهم الكتاب والسنة، فتأخذ منها بقدر الذي تحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة. ومنها النظر في مؤلفات المحققين كالشافعي مثلا، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، إدمان القراءة في كتب المحققين في تأسيس لطالب العلم، بخلاف لو قرأ للي عندهم شذوذات وغرائب وكذا، يعني ما تأخذ روح العلم متأسس إلا بالإدمان على القراءة للمحققين من أهل العلم. ومنها القراءة على شيخ المتقن، لأن هذه المشافهة أثرها عظيم جدا، إنك تفهم روح الشريعة من الشيخ. لو تهيأ لك تقرأ على عالم ما في مثلها، يعني في أشياء ما تنتقل بالكتب، ما تنتقل إلا بالأشخاص، كذا يكون أمامك واحد تشوف تسمع تفهم تسأل إذا تهيأ. وهؤلاء مع الأسف ينقرضون، يروحوا الآن، يعني ما ندري في نجي وقت واحد ما يحصل للشيوخ من اللي درسوا على الكتب. ولو تسألوا أنت مين شيوخك اللي قرأت عليهم، يقول لك ما أدري، أنا طلعت باجتهادي. وإلا لو الواحد استطاع أن يصل إلى علماء يقرأ عليهم، شوفوا هذا اللي محمد بن سالم بن عدود الموريتاني الشنقيطي اللي مات قبل 4 أيام، إيه يعني يقول كل من أدركناه من آبائنا وأجدادنا كان شيخ محضرة، وشيخ المحضرة عندهم عالم، وله شروط، يعني ما يجي واحد قبل 30 يصير شيخ محضرة في الغالب، ولازم يكون أتقن فنون في الأصول في التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية والمواريث والبلاغة والبيان وعلم يعني شيء. ثم يقول نحن ندرس في المحضرة عندنا، المحضرة اللي هي مثل المدرسة في شنقيط في موريتانيا، المحضرة مشهورة، المحاضر نظام، هذا نظام مثل مدرسة، ممكن تكون في أي مكان، ممكن تكون خيمة في الصحراء. هو بن عدود رحمه الله مع أنه كان وزير 4 سنوات، جلس وزير من 98 مدري إلى 2001 مدري كم، 4 سنوات، لكن كان يسكن في وين؟ في خيمة في الصحراء، يمكن بعد ما ترك الوزارة، خيمة في الصحراء، خيمة، وعنده طلاب من أمريكا وكندا وجنوب أفريقيا وأفريقيا ومدري وين والجمهوريات الإسلامية والروسي، والطلاب قيل يبلغون 1000. والطريقة في التدريس طريقة الشناقض، الطالب يجيب متن، يجيب الكتاب اللي يبغى ويقرأ الشيخ والشيخ يشرح. يعني ما مش إنه هو الشيخ متقن أشياء معينة فيشرحها للطلاب وما يرضى إنه أحد يخرج عنها، لا، جيب أي كتاب أي شيء وأقرأه الشيخ يشرح وأسأل أي شيء. هذه على طريقة الشناقطة، يعني المتقنين يعني الراسخين، أي شيء هذا، فأي شيء الطالب يجيب أي كتاب ويقرأ من هذا متن فقهي وهذا من أصول وهذا من يقرأ. ومن ورعه رحمه الله أنه كان يعيش على إبل ورثها عن آبائه وأجداده، يعني يشرب من لبنها ويأكل من لحمها، هذه خاص، هذا هو يعني رزقه منها. ونظم شرحا لمتن خليل في الفقه المالكي بأكثر من 14,000 بيت، تحوي أكثر من 100,000 مسألة في الفقه، 100,000 مسألة. ونظم في عقيدة الحنابلة، أو يعني هو رجل كان في الجملة على عقيدة السلف، نظم في العقيدة، له نظم في العقيدة وله نظم أيضا في فقه الحنابلة في بعض كتب ابن قدامة رحمه الله، حولها إلى نظم. ويعني إيش يعني هو، يلا هذا الحين وينه؟ فات علينا، راح، مات خلاص، وينه؟ فالشاهد هذول يموتون اللي في السبعينات والثمانينات الآن، خلاص يروحوا، وإذا راحوا من راح يجي وراهم؟ اللي يستطيع يوصل لأحد يوصل، حتى لو سافر من أجله، حتى لو أسبوع 3 أيام 10 أيام يروح أقرأ على المشايخ. من بقي منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نذر شخص أن يخرج مبلغ من المال على أن يعطيه لخمسة أشخاص بالتقسيم، فقصده شخص طلب منه مبلغ كله محتاجا له، هل يجزي إعطاء المحتاج مبلغ كله؟ لا، يوفي بالنذر كما نذره، ما دام نذر يعطي الخمسة يعطي الخمسة بالتقسيم، يبغى يزيد هذاك شيء من عنده يزيده من عنده خارج النذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أعمل في أي وظيفة وترسل لي بعض الطالبات الجامعة أسئلة واجب أقوم بحلها لهم أخذ أجر عليها، هل هذا المال حلال أم حرام؟ لا، بس يعني الآن أنت إذا حليتي لهم الواجبات معناها أنه صار فيها غش وتدليس، والطالبة ستقدم الواجب على أنه من حلها وليس من حلها، وعلى أنه من جهدها وليس من جهدها، وتأخذ درجات على أنها عملته بيديها ولم تعمله بيديها. والطالبة الغنية يلا تحل واجبة تجيب، وهذه الفقيرة إذن ما في عدل. لا، فهذا عمل لا يجوز، لا يجوز، غش، مساعدة على الغش. تقول علما أن الأسئلة تكون مشتركة في حلها، مشتركة في حلها مجموعة من الطالبات، ولا يهم المدرسة من قام بحلها. إيه، مو يعني هي ما يهم المدرسة من قام بحلها على التعيين، بس المدرسة يهمها أن الطالبة اشتركت مع طالبات في فهم الأسئلة، في مناقشة الأسئلة. يعني لو كتبت واحدة ممكن تقول يلا يا بنات ما عندي مانع أنكم تسووا فريق عمل وتشتركوا في حل الآذة، ولو وحدة كتبت الإجابة، المهم أنتوا تتناقشوا وتفهموا مع بعض. إيه، بس هذا ما يحصل الآن. أنا أروح أرسل إيميل على هذا أقول لو سمحت حل لي الأسئلة، يلا 100 ريال كل واجب، يلا طب أنا لا أنا قرأت ولا فهمت ولا درسته مع غيري ولا دارسته ولا ذاكرته ولا ناقشته ولا فهمته أبدا. إيميل رأس مالها إيميل أرسل الواجب من صفحة كذا، الأسئلة في صفحة 29 رقم 1, 2, 5 و7 يلا. وبعدين تجي الأخت اللي تحل هذه وترسل الإجابة وحوالة فلوس يلا وخلاص. آخر الشهر جمع كم واجب حليتي لنا. لو والله هذه مثلا تحل الواجب وهذه تفهم الواجب بحيث تغلق الدفتر وتكتبه هي ما في مانع. يعني أنا عندي لو أن الطالبة استأجرت من يحل لها الأسئلة بشرط إنها ما تكتب لها هي في الدفتر تبع الواجبات وإنما في ورقة خارجية مثلا، بعدين الطالبة تقرأ الحل وتسكر الورقة وتكتب في دفتر الواجبات من فهمها، خلاص انحلت المشكلة. ممكن استأجرنا مدرس خصوصي وفهمنا شلون تنحل الأسئلة ورحنا حليناها، فأخذنا منه التفهيم بس مش أخذنا منه كبي وبيست كما يفعلون في هذا، لا قص ونسخ لا، هذا ما يستاهل عليه الطالب شيئا. وإذا كان الآن يلا بعض الجامعات الآن صاروا يحطوا على الاختبارات 30% وعلى الواجبات والأبحاث والأوراق العمل والتقارير 70% والاختبارات هذه الصغيرة، فلو صار الآن هذه الأوراق والأبحاث والواجبات عليها 70% وبعدين نروح نجيب من برا ناس يسوولنا يلا إيه، انباعت رسائل الماجستير والدكتوراه على 5,000 و10,000 سوي لك بحث ماجستير و5,000 أسوي لك 3,000 يلا هات. وبعدين يطلع الدكتور فلان وهذاك اللي اشتغل رسالة الدكتوراه يمكن ما عنده بكالوريوس بس عنده خبرة كيف ينسق ويكتب ويجمع معلومات يلا. الآن ينباع العلم، ينباع مثل الخضار والفواكه الصناديق يلا خذ على ايش. وهذه الدكتوراه زور، شهادة زور، شهادة زور، مو بس شهادة زور في المحكمة، في شهادة ماجستير زور وشهادة دكتوراه زور. إهانة للعلم. كنت أصلي صلاة الفجر في أحد جوامع كندا والإمام قرأ سورة القيامة وقرأ لا أقسم بالسكون، لا أقسم بيوم القيامة وليس بالضم، وأنا استحيت أصحح له، هل أنا آثم؟ إذا ما يتغير المعنى طبعا هو لا تأثم. وبعض العلماء يقول مثل الشافعية إذا استفتح الإمام فتحوا عليه، إذا ما استفتح الإمام ما يفتح عليه، لكن إذا واحد غير المعنى يعني لابد من الرد عليه لأنه هذا منكر إذا غير المعنى. أنا امرأة مطلقة وأعيش مع والدي وهو رجل كبير في السن ولدينا خادمة راتبها 500 ريال في الشهر، وأحيانا يدفع والدي راتبها وأحيانا أنا والدي يعطيني راتبها، أحيانا 600 فأعطيها حقها 500 والزائد أتركه معي في الشهر التالي أزيد عليه 400 وأعطيها إياه، هل في ذلك شيء؟ والله إذا صار في تنسيق بينك وبين أبيك لا حرج، تفاهم تفاهم. في المنطقة التي أسكن بها يوجد مبرة أعمال خيرية، كل عام أذهب إليهم وأدفع لهم قيمة الأضحية، يسألوني إذا كنت أريد نصيبي من الأضحية ليوصلوها لي، لكني أتنازل دائما عن نصيبي، هل في ذلك بأس؟ وهناك من قال يجب علي أن أوزعها بنفسي، لا ما يجب، إذا وثقت بهم أعطيهم، ما وثقت بهم أنت بنفسك أشرفي عليها. وعاني من سحر لي 5 سنين وهو على ديني، لا أنام ولم أتوضأ بسبب ذلك، والآن على الصلاة لا أستطيع الوضوء، يمسك لي شيء في دورة المياه ولا أستطيع أن أخلو إلا وجسمي مضطرب حتى أقطع الصلاة، وحالتي مزعجة وتمرمت يداي ولا أستطيع قراءة القرآن، ماذا أفعل؟ هذا الكلام المذكور في السؤال ليس مبالغة، وبعض أنواع السحر تسبب هذا الكلام تماما بل وأكثر، والعياذ بالله. وليش حد الساحر القتل؟ ليش الساحر يقتل؟ يقتل الساحر ليش يقتل؟ رحمه الله، لأن شره مستطير وأذاه شديد، ولذلك يقتل الساحر يقتل. شو الآن هذا بسبب السحر لا يستطيع يتوضأ ولا يصلي ولا يقرأ القرآن. نعم السحر يفعل ذلك، معروف بالتجارب بالخبرة بالوقائع موجود. الآن يعني ما في حل إلا إيش؟ إذا عثر على السحر وعرف أين هو وأتلف أحرق، المعوذات هي الأصل. المعوذات نزلت ليش؟ المعوذتين لعلاج سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سحر عليه الصلاة والسلام، سحر في شيء أتعلق بإتيان النساء، يعني سحره كان يتعلق بإتيان النساء، كان شديدا عليه صلى الله عليه وسلم، شديدا عليه، يمكن عانى من ستة أشهر عانى من السحر الذي صنعه له اليهودي. هذا اثنين يعني ما المعوذتين، المعوذتين هي الحل. إيش كل يوم يقرأها كم؟ ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة ويكرر ثلاثة وثلاثة وثلاثة وكذلك يستعين بالفاتحة سبعا، بالرقية بالفاتحة سبعا سبعا سبعا سبعا حتى يفرجها الله، إيه حتى يفرجها. وهذا خير البشر ستة أشهر، لكن إن شاء الله ترى نتفائل أنها تفرج، يعني ما يبقى كذا إلى آخر العمر، وإنما إن شاء الله يزول ويذهب، بس يحتاج له وقت صبر على كثرة الرقية كل يوم. هذا يبغى له يعني كذا ترى، وبعض العلاجات الطبية أيضا يبغى له، يقول لك أنت يبغى لك علاج ستة أشهر، فيه ما يجي بجي ما يعني تبين أثر العلاج إلا بعد مدة. ونسأل الله لك الشفاء. إحدى قريباتي لديها حاجبين عريضين كثيفين يشوه شكلها ويميل بها الشكل الذكوري، والتشقيق لا ينفعها، فما حكم الأخذ؟ إذا خرج الحاجب عن حده الطبيعي العادي، يعني صار مثلا شعر الحاجب اتصل بشعر الرأس مثلا، صار الجبهة هذه كلها شعر فرضنا، إذن يجوز أخذه، يجوز أخذه بحيث أنه يبقى منه الوضع الطبيعي المعتاد. أما الخط هذا ما هو طبيعي ولا يجوز أصلا جعله خط، هذول يحطوا الحاجب خط ما هو طبيعي ومقرف ومزري وانحراف مزاج. لما وحدة تعجب بالخط، هذا الخط الله ما خلق، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم بالحاجب الطبيعي، هذا أحسن تقويم. فاللي يشيله ويحط خط مزاجه متعفن عكر، لأنه لو مزاجه عدل مضبوط ما يعجب بالخط، لكن كذا اليهود يحطوا مضاد ونحن نقلدهم ونرى الجميل ما اخترعوه. ليش؟ أحيانا أنت تتأمل أحيانا الحاجب الخط هذا لك ما في ذوق، ما هو ذوق، ما هو جمال أصلا، بس هذا خلاص هو كذا شافوه كذا، الممثلات يسووا كذا، هل مدري إيش مش راعي، وأحيانا ينفخ الجبين وينفخ مدري إيش، يعني المنظر منظر مقزز ما هو منظر جميل، يعني منظر كذا شيء صناعي حس صناعي ما هو طبيعي، ما هو مريح نفسيا كذا، صناعي شيء كذا منفخ ومخطط، لا يعني حاجة لا تجذب بل تنفر. هل من السنة للداخل المسجد يصلي تحية المسجد أولا ثم يسلم على الموجودين؟ لا مانع، لا مانع، ولو سلم في البداية عند الدخول لا مانع. نحن نعيش في أمريكا وما لنا من أملاك زوجي وما لنا من أملاك باسم زوجي، وفي حال الوفاة الحكومة تضع يدها علي اعتماد على سنين الزواج، هل يجوز لي أن أطلب من زوجي أن يسجل اسمي في هذه الأملاك؟ يعني إذا كان سيأتي ظالم ويستولي على الملك الشرعي لشخص ما فله أن يعني يعمل من الإجراءات ما يحافظ به على ماله من أخذ الظلمة، بيحطه باسم زوجته اسميا ما هو فعليا ما في مانع، بس يكتب يشهد المال الموضوع باسم زوجتي في حسابها هو مالي أنا، وإذا مت للورثة، وموضوع باسم زوجتي أمانة، بس خلاص، ولا يهبها ما في مانع يهبها. ما حكم صندوق التكافل علما الاشتراك فيه إجباري ويستحيل حساب فائدة البنك على مدى 30 سنة، وأنا لا أعرف كم يخصمون راتب شهريا لحساب صندوق التكافل؟ والله أنا ما أعرف إيش النظام هذا الصندوق، لا أستطيع أن أتكلم فيه. أول مرة تكافل إجباري، شلون إجباري؟ يعني يخصمون غصبا عنها، هل هذا تكافل؟ يعني صدقة تكون بال بال بال بال بالاختيار يعني مو بالإجبار، صارت ضريبة ما صارت صدقة، صارت ضريبة. ما أدري، ما أعرف، لا أدري. هل يدخل في هذه الآية من يأمر الناس بعدم التبرع للمسلمين في الأزمات بحجة أنها لا تصل؟ إذا كانت تصل وينهاهم عن التبرع فهذا من الذين يصدون عن سبيل الله. فتاة تم الاتصال على أهلها لخطبتها عن طريق النساء وأنه بعد عدة أشهر سيطول التعارف، هل تعتبر خطبة رسمية؟ بمعنى لو تقدم خاطب آخر لا يجوز قبوله؟ في حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. متى يمنع تقدم خاطب ثاني؟ إذا ركنوا إلى الأول، يعني الأول تقدم، طيب تقدم قال أنا راغب فيكم أبغى أتزوج بنتكم وضعي كذا كذا كذا كذا، قالوا انتظر نسأل عنك كما هو الطبيعي يعني، وراحوا سألوا سألوا سألوا واطمأنوا خلاص ركنوا إليه، وممكن يقولوا له لا مانع بس ما بعد صار عقد، لكن ركنوا إليه. إذا ركنوا إليه لا يجوز لخاطب آخر أن يتقدم خلاص، وهم ما يقبل خلاص، هذا فلا هذا الآن هو اللي موجود الآن ماسك الخط. لكن لو تقدم واحد وترددوا فيه، ترددوا فيه احتاروا سواء كان لوجود معلومات مزعجة أو أوضاع المادية مثلا ما هي مضبوط، أو أنه عليه نقص في شيء معين، أو أنه يعني ما تبين أمره، ما تبين غامض لسه، ما لسه لسه غامض، ما ركنوا إليه يعني مترددين فيه، إذا مترددين فيه ممكن يخطب غيره ما ركنوا إليه. احيانا ايش يصير؟ يعطونه كلمه لا مانع قوم يطول يروح ولا يظهر. طيب وهذه البنت بعدين يمكن يغير رأيه يمكن كذا، فيعلم. اتصل عليه وقال له أبطأت علينا فنعتذر، ونعتذر ما في وعد خلاص، لما تصير جاهز تعال. الآن خلاص أعادوا فتح المجال، يعني لما رجعوا عن الركون يعني ركنوا إليه، ثم الرجال تأخر وبعدين استنى لمتى يمكن تفوت الفرص على البنت، وهو ما هو سائل ولا جالس يعطينا برنامج عمل ولا يعطينا مواعيد محددة ولا يعطينا شيء ولا جاء عقد. خلاص يقال له أنت في حل ونحن في حل، والله يرزقك ويرزقنا وخلاص. نحن الآن يعني ليس بيننا ارتباط أو ليس بيننا وعد، ما في شيء الآن، ما في وعد خلاص. إذا جاءنا أحد سنفتح له المجال، وأنت يعني لما تجزم تعال. أي ممكن يعني ممكن، ما هو خلاص طب ركنوا إليه وطنش إيش يعني إيش خلاص نخلي البنت كذا محبوسة. فهي أحوال أحوال، لكن وين القبيح؟ القبيح أن يتقدم إليهم فيركنوا إليه فيجي غيره يتقدم، لأنه خلاص الآن نفسه متعلقة وأعطوه وعدا وجوابا و يعني لو واحد جاء الآن يعني بالتأكيد راح تكون قضية عداوة وبغضاء، لأن الشرع يمنع كل ما من شأنه العداوة والبغضاء. ولذلك لو في واحد ثاني يبغى يتقدم، إما أن يدع الخاطب الأول يتركهم، وإما أن يستأذن منه الثاني يقول يا أخي أنت ما شاء الله عليك شخصية مرموقة وغني ومنصب وحسب ونسب، أي ناس ترح لهم راح يزوجوك، أنا مسكين على باب الله ما عندي إلا هذول اللي أنت متقدم لهم وهم اللي يمكن يوافقوا علي، لو سمحت خليني أتقدم أنا وأنت يعني خلو رجل، وأنت تأخذ جزاك الله خير تأخذ يعني أنت تشوف لك مكان ثاني، أنا يا الله بالعافية يمكن هذول يعني يناسبوني. فبالتراضي إذا يعني رضي له أن يتقدم قال له تفضل خلاص أنا يعني أنسحب من أجلك أنسحب، ها لا مانع. أما يدخل عليه في الخط يخطب على خطبة أخيه لا يجوز، ولا يمكن ولا يعان على ذلك أصلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.